ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إنما هو متضايق مني يقول لك لا، ولا متضايق مني وقال استقيم ارحمكم، قال استقيم انت يا ابني، وهو واقف قدام مصطفى صلى الإمام استقيم ارحمكم الله، قال انا قلت استقيم انت يا ابني كثير، انت مقبل على صلاة يقول استقيم انت يا ابني الله نكملهاش طبعا. صلى على محمد. فيما يقوله ايضا فصل، فيما يقوله من لحقته طيرة، طيرة اللي هي ايه التشاؤم. ذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه ذكرت عنده الطيرة فقال احسنها الفأل، ولا ترد مسلما اذا تشاءم. الطيرة فيها نوعين، فيها نوع تفاؤل ونوع تشاؤم، بل اذا تشاءم لا يرد، لا يرجع عن طريقه ولا عن عزمته، عزيمته يعني، اما عزم عليه. ولا ترد مسلما، فاذا رايت من الطيرة ما تكره، سمعت كلمة ما يعني انقبض لها قلبك، او شفت منظر انقبض له قلبك واستاءت منه نفسك، فقل اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت، لا يأتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بك. بقول اللهم لا يأتي بالحسنات الا انت، ولا يدفع السيئات الا انت، ولا حول ولا قوة الا بك. وروى البخاري ومسلم قال عن النبي عليه الصلاة والسلام عن ابي هريرة لا طيرة وخيرها الفأل، قال وما الفأل؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها احدكم. عند احمد والطبراني عن عبد الله بن عمر من ردته الطيرة من حاجة يتشاءم ورجع، وهذا المكان هيخرج يروح مشوار يشتري حاجة ولا يخطب واحدة ولا مش عارف، يتشاءم من منظر وسمع كلمة ما عجبتوش فرجع، فقد اشرك. فقد اشرك من ردته الطيرة، عشان تشاءم من كلمة سمعها ولا منظر يتشاءم ازاي. والقدر بيد الله ولا يعلمه الا الله، والمؤمن يفوض الامر لله سبحانه وتعالى. لذلك لا يسوق الخير الا الله، ولا يصرف السوء ولا يصرف السوء الا الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، لا تحويل من امر الا امر، ولا قدرة على امر الا بتوفيق الله واقدار الله سبحانه وتعالى جل شأنه. من ردته الطيرة من حاجة فقد اشرك. قالوا يا رسول الله فما كفارتها؟ الواحد يعمل ايه طيب عشان ما يرجعش ولا يتصرف ازاي يعني؟ قال صلوات الله وتسليماته عليه قولوا اللهم لا خير الا خيرك، لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله غيرك. لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك، ولا اله، لا اله غيرك، ولا اله غيرك. يقول الكلمات دول عشان يرجع لعقيدته ان الامر بيد الله، وان تدبير الامور كلها بيده سبحانه وتعالى جل شانه. يبقى لا يؤثر في ذلك ما يسمع او ما يرى. ودي برضه من المعالجات النفسيه في الاسلام. لان في حديث سيدنا عبد الله بن مسعود وان منا ولكن، كل واحد بيجيله ايه؟ ولكن يذهبه التوكل. وإن منا ولكن يذهبه التوكل، كل واحد يجي للحظة كده. يعني مثلا منتظر النتيجة. يا ترى ينجح، يا ترى بيجي مجموع. وبعد يسمع كلمة لا تسوءه. يستاء ويتأزم، ما ينفعش. صحيح إن سمع كلمة تسره يسر بها لا حرج. إنما إذا استاء ورجع من يومه، يعني مثلا راح يمتحن وسمع كلمه مش كويس، واللي بيتكلم بعيد عنه خالص ولا يعرف هو مين ده ولا فين ولا سامع ولا شايفه خالص، ماشي في الشارع وسمع واحد بيتكلم في تليفون مع واحد في بيت مقفول عليه الاوضه، لكن سمع الصوت بيقول له مش هتنفع، ما يمشيش الكلام ده. يبقى يقول لك ارجع، مش هروح امتحان، الغي الامتحان. يبقى اشرك. انما لا خير الا خيرك، ولا طير الا طيرك،